نعم له لمسرفا تباح نفقة ضحية نكاح وكسلة لسائل والاشتراء وهبة الثواب حتى يحجر. هاي الأبيات تقدم شرح أكثرها قالت من هيبة الثواب أو شرح قال عن المحجور هذا سابق هذا المفلس هذا من أحاط الدين بماله قبل أن يحجر عليه سابق أن يحجر عليه لا يزال هيبة الثواب لأنها بيع على الصحي ما تقدم حتى يحجر إلي نفوز المحجر اليسار وهو تخبر تصره ما تخال وللغالم أن يرد ما حرم عرفه لمن عليه يتهم قال عن للغالم اللي هو رب الدين أن يرد ما حر ذاك اللي حرام عليه المفلس يعدل جائز للغالم يرد اللي هي تبرعاته كامل اللي ما من معلوم نين يعدلوا يعود رب الدين قد يرد ذاك ومن بماله أحاط الدين لا يمضي له تبرع من فعله عرفه كذاك قد يرد اعتراف ملي لحد متهم عليه إلى اعترف ذلك يسال الدين أن يسالوا المال مثلا مال عنده قال هذا المال لخويا هذا السيارة عندي لا تقبضها من نهاية خويا والله هذا صديقي الملاطف لكن ملي الغالي مرده ما ينقبل له ذلك لكن معناه عرفه معناه للغريم أن يرد اعترافه من يتهم عليه كالأخ والصديق الملاطي. فصل في الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخيار وهو قسمان الأول منهما يسمى الخيار الشرطي وخيار التروي أي النظر والتفكر في إمضاء البيع ورده وهذا هو القسم الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند إطلاقه في عرف الفقهاء هو المراد في هذا الفصل. والقسم الثاني هو الخيار الحكمي وهو ما موجبه ظهور عيب أو استحقاق في المبيع ويسمى خيار النقيصة وتقدم الكلام عليه البيع. فالبيع على الخيار الشرطي والبيع على الخيار الشرطي جائز لقوله صلى الله عليه وسلم واشترط الخيار ثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فحمل الشافعي الافتراق في الحديث على الافتراق بالإبداع ومذهب الإمام مالك أنه محمول على الافتراق باللهو. وفي البناني نقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ. ومن حجة المالكية القائلين بعدم خيار المجلس أن العقد بالقول لازم لقوله تعالى أوفوا بالعقود وأن خيار المجلس لو كان ثابتا بمقتضى العقد لم يصح وقوع العقد على وجه لا يتصور فيه الافتراق فكان لا يصح للأبي أن يشتري لابنه من نفسه لأن مفارقة الإنسان من نفسه لا تصح. وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا باع الخيار. قال ابن رشد في المقدمات لم يأخذ مالك بهذا الحديث ولا رأى العمل به لوجهين. الأول استمرار العمل بالمدينة على خلافه وعمل أهل المدينة مقدم عندنا على خبر الآحاد لأن المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم وبها توفي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فيستحيل أن يتصل العمل منهم في شيء على خلاف ما روي عنه صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا النسخ فيه. والثاني احتمال التاويل لأن الافتراق في اللغة يكون بالكلام والتباين في المعاني. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فيكون معنى الحديث أن المتساومين كل منهما على صاحبه بالخيار ما لم يكمل القول بالبيع لأن المتساومين يقع عليهما اسم متبايعين. قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بعض. كلام ابن رشد هذا في المقدمات جعلت فيه تغيير في اللفظ قليل لأجل الاختصار تغيير في بعض الألفاظ بعض الجمل أين علق شوي على هذه الترجمة. نقول عن الخيار عنه نوعين عند الفقهاء خيار النقيصة وتقدم قال اللي هو إلى شر المشتري هذه السلعة ويشبر فيها عيب والله استحقت من يده من الخيار يرجع للبائع يرد له ثمن ويستشين قال له خيار التروي وذاك الأبدع أن يشرط الأبدال من الشرط. تروي معناها شارم عندك هاي السلعة وعندنا خيار التيام الله عشر تيام الله. لكن باطل حاد الشريعة المزال لا يجي تفصيل نعرف الرأي شنو كان الرأي شراءها وأرده وزنت لا يتكلم عليه قد يعود الخيار عند البائع ولا المشتري ولا هم الاثنين. وهذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا الحديث في البخاري. قال في الإمام الشافعي عن عندهم الخيار عن اثنين تبايعوا عندهم الخيار لين يتفوتوا كلهم يقدر يرد البيع تفرقوا بابدان. وقال الإمام مالك عنهم ما لم يتفرقا لا بالله وذاك أدلت به جاي. أما الساعة اللي يعدل البيع ما في واحد عنده الخيار إلا إذا شرط الخيار عند البيع. وهذا اللي ما هو خيار نقيصة هذا الخيار لا ينشرط إن قال له خيار الشرطي إن قال له مولي خيار التروي إنها النظر والتفكر في مضاع البيع والله رده. وهذا هو اللي يقوله الفقهاء الخيار عند الإطلاق منين يقولوا الخيار ويسكتوا حينهم لا على خيار التروي إلى عاد الصعينهم على خيار ناقصة لا بد من يقيدوه يقولوا خيار العيب. كل نوع من المبيعات عنده زمن عاد لا يبيعوا للخيار ما يتخطى ذيك المدة يشرط ذيك المدة والله شيء أقل منها عيين دان معناها زمن قليل فثلاثة أيام تسن للعرض العرض كيف الثياب وكيف العروض كاملة السيارات ذاك ما حد لا يبيع شيء منه بيعت خيار ما جائز أن يشترط أكثر من ثلاثة أيام. لا هذا الثوب بايعوا لك بالخيار مدة ثلاثة أيام خيار ما يتخطى ذيك المدة يشرط ذلك المدة والله شيء أقل منها عيين دان معناها زمن قليل فثلاثة أيام تسن للعرض العرض كيف الثياب وكيف العروض كاملة السيارات ذاك ما حد لا يبيع شيء منه بيعت خيار ما جائز أن يشترط أكثر من ثلاثة أيام. لا هذا الثوب بايعوا لك بالخيار مدة ثلاثة أيام خيار عندي أنا البايع ولا عندك أنت المشتري ما عندنا الاثنين. قال الشيخ علي وكثلاثة في ثوبه والمثلي المثلي إذا بيع بالخيار أمد الخيار فيه ما يتجاوز ثلاثة أيام كيف المكيل والمعدود ما حصره كيل وزنه عدد له مثل كما للعبد عشرة الرقيق أمد الخيار فيه ما يتخطى عشرة أيام. وللتوضيح هاي السلعة مبيوعة بالخيار الخيار ممكن عن نعود عند البائع أو عند المشتري والله عندهم الاثنين معناها الخيار عند البائع معناها إن شاء البائع يمسكه وإن شاء رد المبيع الخيار عند المشتري زاد هو معناها المشتري إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد والله عندهم الاثنين. قال الميسر فإن اتفقا على إمضاء أو رد فواضح وإلا فالقول لمن رد كما في المدونة أنهم لا اتفقوا لأنهم يردوا البيع ذاك واضح والله أنهم يمضوها ذاك واضح إلا خيار عندهم الاثنين. إلا قال واحد أنهم يمضوها قال واحد أنهم مضيها وقال له خلنا نرادها ذاك القول لمن رد وهو اللي نعمل بقول. وضر شرط النقدي قال عن البيع إلى باع السلعة بالخيار يشرط على المشتري أنه ينقد له يعطيه ثمن حالة هذا قال لك عنه يفسد البيع أضر معناها فسد البيع شرط نقدي ثمن السلعة معناها كون يعطيه المشتري البايع حالة لأن الثمن يصير دائرا بين السلفية والثمنية ما نعرفه كانوا ثمن والله السلف لأن البايع إلى رد السلعة لا يعود السلف لأن الغيبة على المثلية تعد سلفا هو البايع لا يعود غاب على هذا الثمن بسبيه حق ورد ما أكنوا الانتفاع به أيوة. وإذا هو مضات البيع لا يعود ذمن إذن عن شيء مبيع بالخيار شرط النقد فيه إحرام الفسد البيع يسوهما ما نقض وقع المشتري ما قد بالبيع. هو ما هو كيف شرط السلف مع البيع؟ شرط السلف مع البيع إذا نحذف الشرط صح البيع. هو ذاك ما هو ما يصح يحذف الشرط وكمل له فاسد. كذا تواطؤ عليه قبل عقد كطوع في مبيع ضل. كذلك يفسد البيع ملي إلى تواطؤ على النقد قبل البيع توافقوا على أنه لا يبيع له السلعة بالخيار غير عنه ينقد له وأوان البيع قبال ما نطقوا في شرط النقد. هذا ملي فاسد لأن المضمرات وكالشروط هو أصلا من أين أوان من أين تبايع حاله اللي ضامرين في خلقاتهم عنهم فاتوا تواطؤ لأنه لا ينقد له. هذا يفسد البيع إذا كان بيع خيال يفسد البيع. لكن معناها كذا تواطؤ عليه اللي هو النقد يفسد البيع قبل عقد بل عقد البيع. كذلك ممنوع النقد في المبيع اللي غايب وهو مبيع للخيار النقد فيه ممنوع. لكن معناها كطوع في مبيع ضل كطوع بنقد معناها التطوع بالنقد اللي قام هو مشروع في المبيع بالخيار مبيع بخيار ضل غاب فقالوا إذا ضللنا. وشط غيبة على ما يلبس أو أنه ثوب الخيار يلبس. كذلك ملي من اللي ممنوع شرط الغيبة من بائع أو مشتري على ما لا يعرف بعينه. شي لا يعرف بعينه بيع بالخيار كون يشرط البائع أنه يغيب عليه وهو ما مطبوع عليه ما عليه طابع أنا يعود تحت يده ولا يعود تحت يد المشتري هو ما عليه طابع. هذا منوع كيف تشي مثلي كيف القطن والله الكتان والله القمح والله الزيت ولم يكن ثمره في أصوله العاد هو ثمره في أصوله ذاك الغيب عليه ما تخسرش أي ممنوع. الشرط غيبة ذاك معطوف عليه قبل اللي ممنوع ألا ما يلبسه معنى يلتبس وأنه ثوب الخيار يلبس والله كذلك ملي من الممنوع إلى شرط المشتري لأنه يلبس ثوب الخيار شاري هذا الثوب بالخيار شرط عنه يلبسه هذا ممنوع به اللي من أكل أموال الناس بالباطل لكن لا يقدر يتم يجي الحانه واللي بيع لي هذا يقول له بيع لي هذا الثوب بيع خيار يفوت نهار الله نين لابسه ويقول ويجيب رد. هذا الشرط يفسد البيع ممنوع لأن لبس الثوب ينقص الثوب ولا يحتاج ليلبسه لمدة اختباره اختبار ولا خرص وتروه ينظروا ولا مفهوم للثوب عن الدار غيره غيرها. كذلك من اشترى دارا مملي شرط سكنها بدون اجراء ذاك يفسد البيع. شرط سكنها مدة الخيار ذاك العيني مدة زمن الخيار. قال الشيخ علي عطف على المسائل تفسد او لبس ثوب ورد اجرته عن ممنوع عليه يلبس الثوب يشرط أنه لا يلبسه للشاري زمن الخيار فرد أجرته إلى لبسه يا الله يرد أجرته كراه ذاك الزمن اللي هو تلابسه لأن الغلة للبائع به للملك له. لا هنا أرجع للكلام على الدار من اشترى دارا لخيار وقال المشتري أنه لا يسكنها مدة الخيار هذا فيه 16 صورة فيه شيء جائز وفيه شيء ممنوع لأن السكنة لا يعود كثير بشرط أم لا سكنة كثير زمن كثير ولا يسكنها بأهله زمن كثير وهذا مشروط والله ما هو مشروط. نعم وفي الكل منهم لا يعود الاختبار اختبار حال الدار والله ما هو الاختبار ما لها ربعة والله السكنة يسير بشرط أم لا مشروط والله ما هو مشروط سنتين الاختبار حال الدار والله ما هو الاختبار حال الدار هذه أربعة أخرى هذا أثماني في الكل منهم لا يسكن بأجرة كاري الدار والله ما هو كاري والله بدون أجرة هذه 16 إذا عاد ساكن بأجرة جائزة في ذوك ثمانية كاملة اللي بالأجرة بأجرة تحت ثمانية وجائزة فيهم كاملة. جعل ساكن ما هو بأجرة مدة الخيار ذاك فيه تفصيل ولا ينقول في العاد ساكن كثيرا بشرط والله بدون شرط لاختبار حال الدار والله ما هو الاختبار حال الدار إلى أربعة ممنوعة. العاد ساكن يسيرا بشرط والله ما هو بشرط لغير اختبار حال الدار ذوك ثنتين خرات ممنوعات. العاد لاختبار حال الدار يعود جائز عاد ساكن يسيرا بشرط نبدأ عادوا هذا اللي مام بالأجرة فيهم ستة ممنوعات وثنتين جائزة. هكا نظم المرابط محمد سالم للمار رحمه الله تعالى قال بأجرة إن تباع دار بخياري قد جوزوا مطلقا سكن هذه الدار مطلقا في الصور الثمانية ودونها إن تك السكن بها كثرت فمنعها مطلقا عن بعضهم جاري حيث قلت أبيح للاختبار ولا تبيح لغير اختبار الداري يا قاري عشرطين ملا وذد السوق حراره فانظره إن لم تكن بعلمه داري ودونها إن تك السكن بها كثرت معناها دون أجرة لعا شرط أنه لا يسكنها كثيرا بأهله يسوى بشرط أم لا قال نبطل يسكنها بشرط أم لا اختبار حالها أم لا وكربع صور تحت ذلك البيت فمنعها مطلقا ممنوعات بعضهم جاري حيث قلت أبيح للاختبار إلى عادة الصلاة السكنة يسيرة والاختبار حال الدار يسوى بشرط ويسوى بدون شرط وبصورتين وبجائزات. إلى عادة السكنة يسير لغير اختبار حال الدار وممنوع يسوى بشرط أم لا لكن معناها ولا تبيح لغير اختبار الدار يا قارئ لك الشرط تحت صورتين اللي هما السكنة اليسير لغير اختبار حال الدار. أو زائد عما مضى بما خلا يوم وجهل ما إليه أجلا قال عن يفسد الخيار البيع للخيار يفسدوا إذا شرط فيه مدة زائدة على المدة اللي عاقه الشرع في الثوب شرطنا فيه شيء أكثر من ثلاثة أيام وكذلك العقار إذا شرطنا فيه شيء أكثر من ستة أيام مع شهر هذا يفسد البيع. الآن قدوا بعدنا شرطه زيادة اليوم في هذا الثوب اللي قلنا عنه شرطه ثلاثة أيام قلوا لنا ما أننا معدين فيه خيارة ثلاثة أيام قدونا شرطه أن معدين فيه نبايع لك بخيار أربعة أيام مثلا يوم واحد والله بعضه ذاك إن زاد بها مدى الخيار ذاك ما يضر الشرط يوم أنه بعضه جايبوه من فد السوق ما يخسرش زيادة على أمد الخيار معروف. فهو معنى فسد شرط زمن زائد عما مضى هو ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام وشهر ستة أيام في العقار وكذا ما خلا معناه اللي خاطئ نهار إلى زدنا به شرطنا زيادة وما يضر ومن وجهل ما إليه أجلا إذ ذاك البيع إلى الخيار يفسدوا إلى أجل بأجل مجهول بايع لك هذه السلعة على الخيار من هون إلين يجي فلان هذا لا يجوز. والملك للشاري ونفعه له ومنه صبره ولو أرسله حق. والملك للبائع قال الشيخ خليل قال عن من باع سلعة بخيار ملكها للبائع ولذلك ذو الغلة رجاج باع تقصي هون شخص باع تقصي الحد خياره للتيهان لكن اللي حصلت تقصي ذوك النهارات ثلاثة من الغلة لكن اعطى للبائع بائع اللي هو المالك معناه والملك للشاري أي للبائع ونفعه له معناها الغلل ومنه صبره معناها ضمانه ولو أرسله معناها أطلقه بيد مشتري ضمانه لا من البائع أي تقصي الدقدقة سوق النهارات ثلاثة ضمانها معناها زيتها لا من ملاها البائع ولو أرسله معناها أطلقه بيد مشتري معناها عن ضمان المبيع بالخيار عن ولا من البائع به اللي هو المالك، أسوأ هو المبيع طلصه للمشتري ومشبيه المشتري وتلف تحت يده، لكن تم الضمان اللام للبائع، يكون العاد هو مما يغاب عليه ولا شهد تبين على تلف عند المشتري، ذلك الساعة يضمن المشتري إذا كان مما يغاب عليه وتلف تحت يد المشتري ولا جاب المشتري بين عنه تلف، يعود ضمانه من المشتري. ما زال لا يقول عن العاد الخيار للمشتري أنه إلى تلف تحت يده يضمن الله الثمن، العاد الخيار للبائع وتلف تحت يد المشتري يضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة، والعاد الخيار لهم الاثنين ذلك الساعة الظاهر هو تغليب جانب البائع أنه يضمن الأكثر من الثمن والقيمة. ذلك معناها إن لم يكن مغيبا أو صح التلف وفي سوى المغيب مشتر حلف نافية تفريط وزاد المتهم لضاع والناكيل منه مغترة ومنه صبره معناه ضمانه قلنا، ولو أرسله بيد المشتري ضمانه إن لم يكن مغيبا يكون العاد هو مما يغاب عليه ولا جاب المشتري بين أنه تلف عنده ذاك يضمنه، فالضمان قلنا لكي منه تقدم أيوة. والله صح تلفه إلى أما الذي صح التلف جاب المشتري بين أنه تلف عنده ساعة ضمان اللام الباء أيوة. ما يغاب عليه لا ينقلوا في الدقاع قلتوا هو الحلي والعروب والثياب والسفينة السائرة في البحر، وما لا يغاب عليه الحيوان والعقاء والسفينة الراسية في الميناء، يغاب عليه معناه يمكنه إخفاء عينه قد يبدل بالرواية أخرى. العاد المبيع الصاع تليف عند المشتري وهو مما لا يغاب عليه كيف حيوان مثلا، وادعى المشتري تلف يقول ساعة المشتري لابد أن يحلف أنه ما فرط، العاد ما متهم لا يحلف عنه ما فرط فيه أنه تلف بلا تفرط، والعاد متهم عند الناس أصلا من الناس اللي تتهم يحلف عنه ما فرط وأنه لضاع وأنه تلف، وإذا أنكل هو أنكل واحد منهم هما هذا اللي هو المتهم وغيره يغرم الأكثر من الثمن والقيمة، إلى عاد الخيار للبائع هذا قاعد تقدمته. لكن معناه في سوى المغيب مشتر حلف نافية تفريط، في سوى المغيب معناه إلى عاد المبيع ما هو مغيب هذا مما لا يغاب عليه وتلف بيد المشتري، يحلف المشتري أنه ما فرط نافية تفريط، وزاد المتهم لضاع متهم ما اللي يحلف عنه لضاع أنه ما غلط، والناكيل منهما أي المتهم وغيره اغتار من أكثر من ثمنه وقيمته إن خير البائع في قضيته، منهم من كل يغرم الأكثر من الثمن والقيمة إلى عاد الخيار للبائع في هذه الحالة. وإذا كان الخيار للمشتري يرد الثمن به اللي قبض قدمته، وفي سوى المغيب مشتر حلف نفية تفريط وزاد المتهم لضاع والناكيل منه مغترم أكثر من ثمنه وقيمته إن خير البائع في قضيته، وفي مغيب بائع خير من سواه رد بعد حلفه الثمن. نعم أيوة. إذا تلف الصاع المبيع بالخيار في غيبة تحت يد البائع والخيار لغيره خيار للمشتري، تلف تحت يد البائع والله داع باط للبائع عنه تلف والخيار للمشتري، الساعة ايش يخلق يحلف البائع انه تلف لعل يعود اخفاه تندم على البيعة ويرد الثمن للمشتري توه جاي من عنده. لكن معناها وفي مغيب بائع معناها وإن تلب مبيع بالخيال في مغيب بائع عليه معناها تحت يد البائع حال كونه خير من سواه مخير ذاك ما هو البائع اللي هو المشتري رد جواب إن المقدرة رد اللي هو البائع بعد حليفه لتلف رد الثمن للمشتري وهو من البائع رد ما عدا إجارة لم تتعدى الأمد ما إجارتي خلقي مسائل هنا ذكرها الشيخ خليل قال عن المشتري إلى عدلها للمبيع هذاك لأنه يعتبر رضا نتوه للمبيع بالخيار لعاد شاري بالخيار وعدلها المسائل أراه لا معتبرت الشريعة رضا به توه الشيخ خليل قال ورضي مشتري كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جناء تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها هاي المسائل إذا عدلها المشتري للمبيع ذاك لا يرضى منه تو إلى أكل المبيع بالخيار والله تسوق بهم شيء تأكلوا هذا ذاك لا يرضى وكيف تلاقي معها كام وقال الصوى هو رد من البائع إلا الإجارة هو رد من البائع إلا الإجارة إلا صعدل البائع ملي لعاد الخيار للبائع وعدل هاي المسائل للمبيع معناها أنه وراء ورد توف أيوة. الكفاف اللي رد الضمير عليها ما ذكرها ورد عليها الضمير قال عنهم البائع إلى عدل هذا أرد أنه وراء ورد توف المبيع وهي ما ذكرها قال وهو من البائع رد وهو قال في الشرحون أي ما ذكر اللي ذكر كان هو ما ذكره معناها عنه ما رد منه إلا في خارج أكتوب هذا هو المعقول وما هو لا يرد الضمير على شيء ذكر الشيخ علي من البائع قال هو هون وهو من البائع رد وهو أي ما ذكر معناها عنه ذكره هو الشيخ علي قال عن المشتري إلى عد المسائل هون ذاك يعتبر رضا في لا تعمد الجناية على الشيء اللي شرك ذاك لا رضا والله عرب هاي الدابة معناها فصدها في الأسفل والله ودجها فصدها في الأوداج أنها شق العرق في الأوداج هذا لا يعتبر رضا معها أشياء أخرى اللي تقدمت نصه قال لك وهو اللي هو ما ذكر هاي المسائل إلى عدلها البايع اللي بايع بالخيار البايع اللي عنده الخيار ذاك اللي معناه أن وراه ورد البايع ما عدا إجارة لم تتعدى الأمد يكون الإجارة اللي ما هي متخطي أمد الخيار ذيك ما تعتبر رد فلقاش هم بعدها وأمد الخيار في العقار شهر وست أيام ما يتخطى بعد شخص باعها بخيار شهر مدة شهر والخيار للبايع خيار للبائع عنده الخيار مدة الشهر وكلاها البائع مدة ذاك الشهر وراء البيع هذا ما وراء به اللي هو الغلة وذاك زمن الخيار قد يكريه به لكن معناها ما عدا إجارة لم تتعدى معناها لم تتجاوز الأمد أمد الخيار اللي معدلي معناها زمن ويلزم المبيع من هو لديه إن انقضى وزاد أياما عليه فلا يرد عرضا فلا يرد عرضا بعد ستة أيام قال عن المبيع بالخيار إلى أوفى أمد الخيار وزاد عليه بثلت أيام وجاء وراها ثلت أيام ذاك يلزم ذاك التحتيد مثلا المشتري إلى شرى هذا العرض بخيار ثلت أيام كما وتم العرض تحت يده وهو ساكت إلين جاوة ثلاثة أيام أخرين لا كراه لزمه إلى عاد الخيار له هو لزمه لمضاء وإلى عاد الخيار للبايع أراه البايع لزمه لمضاء أراه عادته المشتري كذلك البايع إذا باع هذا العرض بالخيار مدة ثلاثة أيام وهو أمد الخيار وجاوراه ثلاثة أيام أخرين هيك الساعة أراه لزمه الرد سواء كان الخيار له هو وضع للمشتري معناها عن المشتري رد، يعاد الخيار له هو معناها عن وراه رد، وإذا عاد الخيار للمشتري لزمه هو إمضاء رد المشتري. قال الدرديري: فإن كانت السلعة بيد البائع لزمه الرد للبائع كان الخيار له أو لغيره، وإن كانت بيد المشتري لزمه الإمضاء كان الخيار له أو لغيره. هذا هو معنى ذلك.